إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فمن اتقى الله جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب وهم فرجا وجعل له من أمره يسرا وأعظم له أجرا ورفعه بالتقوى قدرا وبالتقوى تنال الجنات وبها يتفاوت الناس في الدرجات وهي السبب لبقاء أهل الود في المودات بها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات عباد الله أعظم الحسرات ما كان بعد ذهاب الإمكان والفوات أعظم الحسرات ما كان الندم فيها حيث لا ينفع الندم فيندب الواحد حاله ولكن ولات ثم ولات فلتدركن فضائل محمودة ولتندمن ولات ساعة مندمي أي عباد الله إن ربكم تعالى يدعوكم فأجيبوه ويستقرضكم وهو الغني فأقرضوه قد نادى منادي الرواح وتجهز رمضان للغدو وليصباح ولا تزال منه نسمات القلائل لمن يريد الصلاح والفلاح والقليل من رمضان يستعار به عن الكثير من الأزمان قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل ألا فلتستعد منا الأجساد والأرواح ولنغتنم من أوقاتنا الغدو والرواح فقد آذن الهلال بالرحيل وتجهز الشهر ليحمل ما طوينا فيه من العمل الكثير والقليل فلئن كنا أسعنا الاستقبال فلنحسن التوديع إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين عباد الله رمضان أفضل الشهور ولا أدل على ذلك من أن آخره أفضل من أوله فإنه إذا دخل الشهر قد ينشط وتنشط النفس ويجتهد المرء في العمل الصالح ولكن بمرور الأيام وطول الوقت قد تفتر النفس ويتكسل عن العمل وتكسل عن العمل وحتى لا يقع المسلم في ذلك قضى وقدر الله تعالى أن جعل آخر الشهر أفضل من أوله فمن اجتهد في أوله ولمس من نفسه فتورا تذكر فضيلة آخره فعاد إلى جده ونصر ونشاطه وأما من قصر في أوله ثم علم فضيلة آخره سعى في تحصيله قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم عباد الله هذه الليالي العشر هي أقل عددا من العشرين التي سبقتها، بل هي على نصفها، ومع ذلك فهي أفضل منها. فما من عمل صالح إلا وهو في الأجر والثواب أفضل في هذه العشر منه في غيرها، فاستكثروا منه عباد الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثواب وأجر بعض الأعمال، وكان ذلك الأجر والثواب عظيما. فقال رجل في القوم: إذا نكثر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. نعم عباد الله، الله أكثر إجابة للدعاء، والله أكثر في ثوابا في العطاء، والله أكثر فضلا في الإكرام والجزاء، والله أكثر في التجاوز على من عصى وأساء. الله أكثر مهما كثر عدد من يعمل، والله أكثر منا وإن كثر العمل، والله أكثر وإن كثر منا الدعاء. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العشر يحيي ليله وينقذ أهله ويشد مئزره، ولقد كان يجتهد في هذه العشر أكثر أو ما لا يجتهد في غيرها. هكذا حكت ذلك عنه عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي زوجته عليه الصلاة والسلام، تعلم حاله في بيته، وهي أخبر به من غيرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله في هذه العشر، وكان يعتكف في هذه العشر فينعزل ويعتزل في مسجده صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو حامل مسؤولية الأمة، مسؤولية دعوة دولة الإسلام والمسلمين، هو راعي تلك الرعية، ومع ذلك لم يمنعه هذا من أن يعتكف عليه الصلاة والسلام فيلزم المسجد ويخلو فيما بينه وبين ربه، وينعزل عن الناس جميعا في مناجاة لله تعالى وتضرع إلى خالقه، وفي ابتهال ودعاء وذكر وتذكر وتفكر، حتى إنه يحمله ذلك على الوصال، فإن قيل إنك تواصل قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسكن. وهذا إن دل عباد الله إن دل على شيء فإنه يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن لا ينشغل عن هذه العشر، فهي عشر المباركات، ومن بركتها أنها تستحق أن تؤجل فيها الأعمال لما بعدها من الأوقات، فتؤجل فيها عبد الله بعض أشغالك أو بعض مصالحك حتى تتفرغ لها وتتفرغ فيها وتتفرغ إليها. فاحرص رحمك الله على عشرك هذه، وضل بها، أي كن بخيلا بوقتها في أن يضاع لغيرها، وضل بهذه العشر، لا تسرف في إضاعتها، فهي من أنفس الأوقات، وبخاصة زمن الليل وزمن الأسحار. فمن أرى الله تعالى من نفسه خيرا وجد ما هو خير مما قدم، إذ الجزاء من جنس العمل، والله أعظم جزاء وأفضل عطاء وأوسع استاء. ولئن عجز الواحد في النار عن الاعتكاف بشرطه المعلوم، فلا يفوتننا عباد الله أن نعتكف بقلوبنا تعلقا بالله عز وجل، وتفكرا في آلائه ونعمه ومخلوقاته ومصنوعاته، وتلاوة لكتابه وتدبرا في كلامه وفي آيات قرآنه. لا يفوتننا عباد الله أن نعتكف بالقلب على الله، طمعا في مرضاته وطلبا لجناته ورجاء لعفوه ومغفرته من السنات، وخوفا من أليم عقابه وشديد عذابه وشديد عذابه. والله تبارك وتعالى يعطي فيجزل العطاء، ويتوب فيعم الجميع بتوبته تبارك وتعالى، يقبل ممن أساء ويزيد ممن أحسن مع إحسانه. والله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، إن مما يجده وتتضمنه هذه العشر ليلة هي ليلة القدر فيها يفصل القدر الحولي القدر السنوي. ليلة القدر هي ليلة ذات قدر. ليلة القدر ترفع فيها ويرفع الله فيها قدر من تقرب إليه سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر، تعدل ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. فيها يكون التقدير الحولي والسنوي كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. تتنزل فيها الملائكة فتأمر الأرض كثرة وبركة، فهي أكثر من عدد الحصى كما قال عليه الصلاة والسلام. تنتشر الملائكة في الأرض وتتنزل عند تلاوة القرآن، وتحيط بحلق الذكر، وتضع الأجنحة عليها، وتغشى الرحمة، وتغشى أهل الذكر والحلق الرحمة والسكينة. لقد من الله تعالى بليلة القدر على هذه الأمة لما رأى من ضعفها وقصر أعمالها، فأعطاها من الخيرات هذه الليلة الفضيلة. فمن غفر بها فقد زاد في عمره بقدر مدتها وعملها، وقد جعلها الله عز وجل في هذه العشر. فمن اجتهد في العشر الأواخر في جميعها وفق بإذن الله تبارك وتعالى لليلة القدر. فاجتهدوا في هذه العشر عباد الله، ولا تكسلوا عن أوتارها، وبالأخص عن سبعها الأواخر، وبالأخص عن ليلة 27. وأفضل الأعمال في هذه الليلة وكذا في ليالي العشر القيام وقراءة القرآن وكثرة الدعاء. ولو أن الناس جمعوا بين هذه كلها لكان ذلك أفضل وأفضل، وذلك بأن يطول قيامه في الليل من غير تذكر، وأن تطول تلاوة القرآن، وأن يطول السجود لكثرة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقد علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله تعالى عنها ما تدعو به إن هي وافقت ليلة القدر، وهو دعاء لجميع الأمة. فهي قالت عليها الرضوان: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي. وهذا يدل عباد الله على اهتمام الصحابة بالخير كأصل، وعلى اهتمامهم بليلة القدر، وعلى حرصهم على الدعاء، وعلى حرصهم على أجمع الدعاء وأنفع الدعاء، وعلى حرصهم على العلم الشرعي، وعلى سوء مساءلة النبي عليه الصلاة والسلام. يدل كذلك على تعلق الصحابة رجالا ونساء بالله عز وجل وبالآخرة. ويدل الحديث على عظم العفو وخطر الذنب وفضيلة عفو الله عز وجل على العباد. فمن أوتي العفو فقد أوتي خيرين: الدنيا والآخرة. فيا من يريد عفو الله عز وجل اعف عن الناس، فإن الجزاء من جنس العمل، وإن تعفو يعفو الله تبارك وتعالى عنك. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر علامات، فهي ليلة طريقة بليجة لا حارة ولا باردة، طريقة سهلة طيبة لينة مشرقة. ومن علاماتها أن يكون القمر في ليلة القدر كشق جفنة أي لرقته، وكذلك تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها. عباد الله، لقد شرع الله لنا آخر هذا الشهر صدقة الفطر، فريضة على كل مسلم حر بارخ يملك مقدار نصف صاع من قمح أو صاع من غيره من الطعام زيادة على قوته هو وقوت من يجب عليه أن ينفق عليه. يجب عليه ذلك أن يخرجها عن نفسه وعن من يجب أن ينفق عليهم كالزوجة والأبناء، كالزوجة والأولاد ونحو ذلك. وفائدة زكاة الفطر وصدقة الفطر أنها تطهر الصائمة من اللهو والرفث، وأن فيها طعمة للمساكين في يوم العيد حتى نغنيهم عن السؤال وعن تكفف الناس. والواجب في هذه الصدقة عباد الله أن يخرج مقدار صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم عن كل فرد من أفرادك ممن يجب عليك أن تنفق عليهم. ومقدار الصاع كما قال بعض العلماء ما يعادل تقريبا كيلوين غرام وأربعين غراما من القمح حبا، أي حجم ذلك، أو حجم لترين وخمسا وفاصلة خمسا وسبعين، أي حجم ذلك من السائل، يخرجه من قوت البلد طعاما أرزا كان أو حبوبا أو غير ذلك، إلا ما كان من القمح حبا فإنه يخرج نصف صاع، وإخراجها طعاما يجزئ بإجماع العلماء. وأما إخراجها نقدا أي مالا فخلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على المنع، وأجاز ذلك بعض العلماء كالأحناف وغيرهم، وعليها فتوى البلد قدرت بمئة وعشرين دينارا. والقول الأول أقوى وأحوط للدين، ومن احتاط ذلك استبرأ لدينه وعرضه، ويقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإخراجها عباد الله إنما يكون صبيحة يوم عيد بعد طلوع فجر العيد قبل صلاة العيد، ويجوز أن تجمع قبل العيد بيوم أو يومين، فيخرجها الناس لمن يجمعها على أن يخرجها من يجمعها صبيحة العيد بعد طلوع الفجر قبل الصلاة. وهذه الزكاة إنما تعطى للمساكين ممن لا يجد شيئا أو له شيء لا يكفيه هو ومن هم تحت رعايته ونفقته من عياله. وإن كان هذا الفقير أو المسكين لا يملك شيئا أو يملك شيئا يسيرا لا يكفي قدر الزكاة، ولكنه أعطي منها كثيرا بحيث صار عنده ما يكفيه وزيادة، ولا يزال وقت أداء زكاة الفطر باقيا ولا تزال بعد صلاة العيد، وجب عليه هو أيضا أن يخرجها ويعطيها لمن يستحقها. وفي هذه الزكاة عباد الله حكم عظيمة، ومنها المواساة بين المسلمين، وهذا أصل قائم في شريعة الإسلام يتجسد في كثير من أحكامها، ومنها هذه العبادة ألا وهي صدقة الفطر. عباد الله، شرع الله لنا بعد رمضان العيد، وهو عيد المسلمين، يفرح فيه المسلمون بأدائهم لفريضة هي عبادة لله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فصلاة العيد واجبة على الأعيان على الصحيح من أقوال العلماء، فلا يجوز التهاون فيها أو التكاسل والتساهل فيها، ويلزم المسلم بل حتى المسلمة بل حتى الحائض عليها أن تخرج لها، كما قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر أن نخرج لصلاة العيد حتى تخرج الحيض وذوات الخدور ليحضرن جماعة المسلمين وبركة دعائهم. فإن النساء يخرجن لصلاة العيد، وينبغي للمسلم أن يتجهز لصلاة العيد بأن يغتسل ويلبس من أحسن ثيابه ويتطيب لها الرجال ومما يشرع أن يأكل قبل خروجه لصلاة العيد كما هي هيئة سنته عليه الصلاة والسلام، كان يأكل تمرات قبل أن يخرج لصلاة العيد، وإذا خرج أخذ طريقا وعاد من غيره، ويحسن له أن يحضر خطبتها أي خطبة صلاة العيد، ويحضر جماعة المسلمين ودعوة المسلمين وبركة المسلمين. هذه عبادات عظيمة شرعها الله عز وجل لنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأدائها وأن يتقبلها منا، ونسأله تعالى أن يوفقنا لليلة القدر وأن يجعلنا ممن يوافقها وأن يجعلنا من المتقبلين فيها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.